احنا لازم نروح نعمل بلاغ. يعني ايه واحد يضربك في الشارع؟ عايز تسيب حقك؟ لا وقت عندي لذلك. بخير. وتلك حالة متكررة حدثت لكثير من العرب والعرقيات المختلفة في امريكا. انت عايز تشلني يا ابني؟ ما هو اسلوب الكلام ده هو اللي مودينا في داهية. هل تحدثت بشكل غير لائق؟ لا يا اخويا، بس بتتكلمني زي كفار قريش. لما كنا في بلدنا كان ينفع، لكن هنا لا. اتحدث معهم بلغتهم واتحدث مع بني جلدتي بلغتي. يا ابراهيم، على ابراهيم، ده انت اخويا الكبير. الناس هنا بتتجنن لما بتقرا كلمه فلافل بالعربي، عندهم هسس. تقوم انت ماشي طول النهار تتكلم بالنحوي؟ انت مش خايف على شغلك في الجامعه يا ابراهيم؟ وما اخاف، وانا ادرس علما لا يبرع فيه غيري. لو شكوا هنا ان عندك ميول فكريه هم بيخافوا منها مثلا، هيفصلوك من الجامعه واحتمال يرحلوك. ميول فكريه؟ تقصد ميولا ارهابيه مثلا؟ كل ذلك لاني اتحدث بلغه قومي. هم مش فاهمين ده. الشعب هنا واخد ثقافته من الافلام، لما بيسمعوا حد بيقول خاه كتير يبقى اكيد ارهابي ومعاه قنبله، وده يفسر اللي ضربك النهارده. لذلك وجب علينا ان نصحح تلك الصوره، لا ان نجاريهم في خوفهم، فنخاف نحن ايضا من اصولنا. انت حنبلي كده ليه؟ مش خايف على نفسك؟ تصدق ما عندكش دم؟ انا دم محروق وانت عمال تضحك. لماذا قلت انني حنبلي؟ ما اعرفش، هي بتتقال كده للناس اللي دماغهم ناشفه زيك. وكيف اصبحت تلك الكلمه في ظنك مضربا للامثال؟ مش احمد ابن حنبل ده من الائمه الاربعه؟ اكيد مذهبه كان متشدد شويه، فالناس بقت بتقول حنبلي على اي حد متشدد زيك. على العكس، مذهب الحنابله ايسر في مواضع كثيره من بقيه المذاهب، ولكن هذه الكلمه لها علاقه بشخص الامام نفسه، ولها قصه جميله لم احكيها لك من قبل. انا وراه سافر، ولا دي خطه شريره من بتوعك عشان تقعدني معاك؟ انت حر في الذهاب اذا اردت. امري لله، ما بقدرش اقاوم قصصك، احكي يا عم. حسنا، بدأت القصة عام 218 للهجرة في بغداد، بحلم راود الإمام في منامه فترة، ورسالة عليها خاتم الخليفة العباسي المأمون. مسير العزم على رواه. الحلقة الأولى، حلم. ما الخطب يا أبتي؟ أحضر لي بعض الماء يا صالح. هاك الماء يا أبتي. هل رأيت في منامك ما أفزعك؟ خير إن شاء الله، لنقم إلى صلاة الفجر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلام عليك يا أبا عبد الله. وعليك السلام يا عم، كيف أصبحت؟ بخير والحمد لله. إذن لما هذا التجهم؟ والي بغداد قد أمر بجميع القضاة والعلماء أن يحضروا اليوم بين يديه، يقول أنها أوامر الخليفة. قد علمت ذلك، فما الذي يقلقك؟ أنا لا أطمئن للمأمون ولا لبطانته، لقد أحاط نفسه بعلماء المعتزلة، وصار يناقش أفكارا هي أبعد ما تكون عن السنة.